نسيوا إنه الأرض بتسكن جوا قلبك. لما رموك بنار الغرب وقطعوا دربك، نسيوا إنه الأرض بتسكن جوا قلبك. ونسيوا إنه الشوق بيشعل جمرة حبك، نسيوا إنه الشوق بيشعل جمرة حبك. جمرة بتحرق خيمة ليلك، خطوة دربك يجوا حيلك. Yeah.